إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

تمام. شوف احنا استعجبنا كلمة في كبد ازاي على الرغم انها تحت بس برضو طلع منك كويس. الله انت اللي بدأت انت اللي قلت Yeah.